بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والقدرية والذين ضلوا في القدر قسمان، قسم غلوا في الإثبات وقسم نفوا القدر. وعند الإطلاق القدرية يراد بهم النفاة الذين نفوا القدر. والذين نفوا أيضا قسمان، قسم غلاة وقسم نفوا المشيئة والخلق لأفعال العباد. فالذين نفوا نفيا عاما نفوا العلم والكتابة والخلق والمشيئة، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين، حيث نفوا عن الله عز وجل أنه يعلم ماذا، أنه يعلم الأفعال، أفعال العباد. وقالوا: ما يعلم الله بأفعال العباد إلا بعد وقوعها، تعالى الله عن قولهم. وهؤلاء الذين كفرهم عبد الله بن عمر، وقال: إذا رأيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء، وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وهؤلاء غلاة القدرية كفرهم متعين معلوم من الدين بالضرورة، الغلاة الذين نفوا علم الله ونفوا أن الله كتب في اللوح المحفوظ المقادير. ويوجد طائفة من النفاء أقل منهم في الضلال، وهم الذين أثبتوا العلم والكتابة ولكن نفوا الخلق والمشيئة، فقالوا: ليس لله مشيئة وخلق لأفعال العباد. وهؤلاء أيضا أقوالهم كفر، ولكن لم يكفر العلماء أفرادهم بسبب التأويل، بسبب الخطأ والتأويل، فإنما أرادوا تنزيه الله جل وعلا فظلوا عند أن نفوا أن الله سبحانه وتعالى له مشيئة وخلق لأفعال العباد. فقالوا: العبد يخلق فعل نفسه، والعبد هو الذي يشاء أفعاله، وليس لله فيها مشيئة. قالوا: لأننا لو قلنا إن لله فيها مشيئة، فكيف يشاء المعصية ثم يعذبه عليها، فكيف يشاء منه المعصية ثم يعذبه عليها؟ فكانت هذه الشبهة هي التي أضلتهم. فأولا، ما الدليل على أن لله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد ويشاؤها؟ عندك يا مجاهد قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فأعمالكم خلق لله جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون، أيضا من الأدلة على المشيئة والخلق. قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، ليس يعملون شيئا ولا يشاءون شيئا ولا يريدون شيئا إلا إذا شاءه الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أيضا ربك يخلق ما يشاء ويختار، والأدلة العامة: الله خالق كل شيء. أيضا ألا له الخلق والأمر. طيب، نريد يعني أدلة صريحة: وما تفعله من خير يعلمه الله. إذا كان قد علمه الله فكيف لا يشاء، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا يهدي من يشاء ويضل من يشاء فما ضلوا إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالمهتدي اهتدى بهداية الله له، والضال ضل بقدر نعم بإضلال الله له، الله الذي أضله أيضا. نعم، ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذن ما كفروا إلا بمشيئة الله سبحانه. أحسنت أيضا. طيب، الذي خلق فسوى، الذي قدر فهدى، خلق الخير والشر عموم جميع ما يوجد فهو خلق الله. نعم صلى الله. نعم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أحسنتم، أدلة كثيرة. والقدرية جاء أثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه مجوس هذه الأمة، وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر نعم، وعن جابر وعن أنس. قد تتقوى إلى التحسين، وعلى أقل أحوالها موقوف عن بعض الصحابة، فكيف أطلق عليهم مجوس هذه الأمة؟ من أي وجه؟ ديك محمد، لأن المجوس جعلوا أثبتوا خالقين، خالقا للنور وخالقا للظلمة. المجوس أثبتوا خالقين، خالقا للمجوس وخالقا للظلمة. وهؤلاء القدرية أثبتوا مع الله خالقين لأفعالهم، وهم العباد يخلقون أفعالهم. نعوذ بالله. فهؤلاء مجوس هذه الأمة الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى المشيئة والخلق لأفعال العباد، مجوس. بل قال بعض أهل العلم أثبتوا خالقين، هؤلاء ما هو خالق واحد، كل يخلق فعل نفسه. وهو قول كفر لا شك في ذلك، لأن لازمه أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق كل شيء، وهذا يخالف ما جاء في القرآن والسنة والأدلة المتواترة والأمور المعلومة. ومقتضاه أيضا أنه يحصل في ملك الله ما لا يشاءه الله وما لا يريده الله، على قولهم أن هذا الفعل ليس بإرادة الله، معناه كيف يحصل في ملك الله ما لا يريده؟ إذن هذا نقص في ملك الله جل وعلا، أنه يقع في ملكه ما لا يشاءه. نعوذ بالله. هذه أقوال كفرية لا شك فيها، قول قدرية، ولكن لم يكفر أعيانهم بسبب التأويل. ومن قامت عليه الحجة فنعم فيكفر، إذا قامت عليه الحجة ولم نعم وبان له، بانت له الحجة وليس له تأويل ولا وخلت عليه عنه موانع التكفير، فهذا يقع في الكفر. من موانع التكفير ما حصل لهؤلاء الطوائف نعم الخطأ بالتأويل، هذا خطأ بالتأويل، يتأولون الأدلة ويريدون تنزيه الله فوقعوا في الكفر والضلال. هذه القدرية النفاة، وهم من المعتزلة، سيأتي أنها القدرية النفاة هم المعتزلة. إنما المعتزلة مذهبهم في القدرية، مذهبهم في القدر هو النفي، وسيأتي. فالقدرية النفاة هم المعتزلة. والطائف الثاني الذين غلوا في جانب الإثبات حتى قالوا العبد ليس له مشيئة ولا فعل ولا تسبب ولا تكسب ولا كسب ولا مشيئة ولا إرادة، بل هو مجبور على الفعل. هذا يسمى ماذا؟ الجبرية، يسمون الجبرية، لأنهم نفوا عن العبد المشيئة وقالوا لا مشيئة له ولا إرادة له ولا يتكسب ولا يتسبب، وإنما هو كالريشة في مهب الريح، فقالوا لا جبرية. والرد عليهم أن الله قد أثبت للعبد المشيئة في كتابه الكريم، قال الله عز وجل ما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة وأثبت لهم تسبب وتكسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أثبت لنبيه صلى الله عليه وسلم الرمي، ولكن الله هو الذي سدد ووفق في الرمي، ولكن الله رمى. حتى بالغ بعضهم فقال بعض الغلاة منهم، قالوا إذن العبد مجبور على فعله، فكل ما يفعله طاعة لله حتى ولو فعل المعصية. غلاة الجبرية قالوا حتى لو فعل المعصية هو مطيع لله، لأنه ليس بفعله ذلك، هو مجبور. وهؤلاء أكفر من الذين قبلهم، أكفر من القدرية النفاة، فإن مقتضاه أن ولازمه أن الأنبياء ظلموا الناس، كيف قاتلوهم وهم مجبورون على الكفر؟ فإذا كيف قاتلهم؟ ظلموهم. إذا كان مقتضى أن الكفار طائعون لله، بل مقتضى أن فرعون عند أن قال أنا ربكم الأعلى طائع لله، لأنه مجبور على هذا القول، ما قاله بنفسه. فجميع الأقوال الكفرية والإلحادية كلها على هذا المذهب هم طائعون لله، لأنهم تكلموا بما جبروا عليه. حتى قال بعض غلاتهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعاته. والأشاعرة وقعوا في وهذا مذهب الجهمية، الجبرية أصلهم جهمية، والأشاعرة وقعوا أيضا في الجبر، لكنه أخف من جبر الجهمية، فقالوا للعبد تسبب لكن غير مؤثر في الفعل، غير مؤثر في وجود الفعل. وأهل السنة والجماعة يقولون للعبد مشيئة وإرادة وتسبب وتكسب وكسب، سبب في وجود الفعل، ولا يقع إلا بمشيئة الله. فالجبرية أيضا، الأشاعرة أيضا جبرية، ولكنهم أقل حالا من الجهمية. ما معنى الجبرية أخانا إسماعيل؟ ماذا يقولون؟ ينفون عن العبد ماذا؟ يقولون ليس له مشيئة ولا نعم، ليس له مشيئة ولا إرادة ولا تسبب في الفعل، وهذا كلام باطل. والجبرية كما تقدمهم هو مذهب الجهمية، وهناك أيضا الأشاعرة وقعوا في الجبر، ولكن أقل من مذهب الجهمية، الأشاعرة مبتدعة والجهمية كفار. هذه مناظرة بقعت بين الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني والقاضي عبد الجبار المعتزلي، المعتزلة ينفون مشيئة الله على أفعال العباد، أبو إسحاق الإسفرايني يثبت ذلك، وهو عنده وهو أشعري، ولكن في هذا الباب وافق مذهب أهل السنة في هذا الجواب. قال عبد الجبار المعتزلي في جلوسه أو في مجلسه للمناظرة: سبحان من تنزه عن الفحشاء. ماذا يقصد بقوله سبحان من تنزه عن الفحشاء هذا المعتزلي؟ ماذا يقصد الأخ العتمي؟ الآن هذا المعتزلي قال في المجلس سبحان من تنزه عن الفحشاء، أن الله لا يخلق الشر ولا يشاءه، يعني كي يريد أن ينفي عن الله أنه خلق الشرور من الزنا والسرقة والفواحش والظلم والبغي، فكيف يعني سبحان من تنزه عن الفحشاء، أي ما يخلق مثل هذه الأمور ولا يشاءها. فقال أبو إسحاق مجيبا له: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، هذا جواب يفهمه أنك معناه أنك تنقصت ملك الله، وأن الله عز وجل يقع في ملكه ما لا يشاء. فقال المعتزلي عبد الجبار: أفيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق الإسفرايني: أيعصى ربنا قهرا؟ أجابه بسؤال يفهمه بذلك. ما هو الجواب أولا على قول المعتزلي أيشاء ربنا أن يعصى؟ من يجيب على هذا السؤال؟ الله عز وجل نهى عن المعصية ولا يشاء ولا يريد ذلك شرعا، وإنما شاءه أراده كونا لحكم بالغة، قدر الله على بعض الناس أن يقع في المعصية لحكم بالغة سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعلهم يسألون، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فالمشيئة نعم يشاء الله ذلك لحكم بالغة، وأما الإرادة فلا يريد الله ذلك شرعا بل نهى عن ذلك. فقال الأستاذ أيعصى الإسفرايني أيعصى ربنا قهرا، أي كيف ستقع المعصية قهر من الله والله ما يريدها، سيزني الزاني بالقهر من الله، السارق يعمل ذلك في قهرا لربنا سبحانه، تعالى الله عن ذلك. فقال المعتزلي عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال الإسفرايني: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فانقطع عبد الجبار. هذا كلام طيب، وافق مذهب أهل السنة، جواب هذا الإسفرايني موافق لمذهب أهل السنة والجماعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.